حديث هزار نحصد دوي عن أنس بن مالك كيس أنس رضي الله عنه أن رسول الله بشنديك في غنبري خديا صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة قستير كأجزي بي بخب هي ذاكر ونقش فيه ولسر نفسي يعني بواسطي إكي ولسر بن فيستن تيدب كولت محمد رسول الله وقال وجود صحابي يدخو إني اتخذت خاتما من ورق من بخو قستير كأكي يبهي ذاكري إجزيفي قستير كامن إجزيفي صحابي يدخو بحسن ونقشت فيه محمد رسول الله من أفتش لهاي السر نفسي محمد رسول الله وفيغنبري عليه الصلاة والسلام قالك جارة كتاب ملكة هنارتن بجا أبا مورا فيغنبري جبو عليه الصلاة والسلام كتاب مورة كرن ختمة كرن أبيقو ستيركي فلا ينقشن أحد على نقشه جدا التباس جنبت بل قالك تيكال نبن فيغنبري عليه الصلاة والسلام قود كسك شوى بنخشي القستيركا خوناك كسا كشوه السر قستيركا خو بين فيسيني نكت نن فيستن محمد رسول الله.